rambut yang meriah, Masyailul Haya. صلوا على رسول الله محمد بن عبد الله ويصلي رسول الله وآله وموالاه مولاي صلي يا مولد بالشفيع